السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. قد انتهينا من الكلام عن أصل دين الإسلام، الإقرار بالله عز وجل وعبادته وحده بلا شريك، والكفر بالطاغوت ومخاصمة المشركين. تكلمنا بفضل الله عز وجل عن كل هذه المفردات وعن أحكام ذلك، وتكلمنا عن مسألة أن الطاغوت له جناحان، مش عايزك تنسى دي أبدا. الطاغوت له جناحان، الجناح الأول هو عبادة غير الله عز وجل، والجناح الثاني هو التشريع، التحريم والتحليل وسن القوانين اللي هي زي ما يأتي بعد كده صريح الديمقراطية، نسأل الله عز وجل العافية. طيب، وتكلمنا أن من صنع ذلك فقد نقض أصل الإسلام، خلاص نقض الدين. وتكلمنا عن الإطلاق والخصوص في مسألة المعين، وعايزك ما تنساش دي أبدا. لماذا المعين؟ راجع الحلقة دي، ليه معين؟ لماذا؟ قلنا لأنه هو المقصود بالتكليف أصلا، المكلف هو مقصود بعينه، وأصل التكليف هو الأمر والنهي. الأمر فيه الأمر الواجب زي ما قال الشاطبي رحمه الله، فإذا ترك الواجب سمي عاصيا وآثما، كل حتة واحدة كده. وإذا فعل المنهي عنه الحرام سمي عاصيا وآثما أيضا. يبقى التكليف هو أن الإنسان يؤمر بشيء وعليه عقوبته أو ثوابه، فعله يثاب، لم يفعله يعاقب أو يستحق العقوبة، هو هكذا. حتى لا نخلف بقى العقوبة نقول لا والله أصل هو يعني فعل الكفر ولم يقع الكفر عليه، يقول لا الكلام سلم مكة. عشان كده اتكلمت في التعيين على ايه؟ على المسائل الظاهرة والخفية، وهذا التقسيم من أهم مهمات الدين، لتعلم خطاب أهل العلم، بل تعلم خطاب الله عز وجل. في أي شيء كان الأمر فيه شديد لا يمكن لأحد أن يدخل إليه، وفي أي أمر لا. هو ده السبب اللي خلى من دخل في قضية الديمقراطية وغيره سن القوانين ونحو السبب أنه خلص بالمسائل الظاهرة والخفية، فظن أنه ممكن تتأول، ظن أنه ممكن المسائل تبقى سهلة. لم يفرق بين الظاهر والخفي، وأنا قلت لك مش هجيب أبدا كلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا لمدرسته رحمه الله، ومع ثقتهم ومع علمهم ومع أنها مدرسة مجددة، والشيخ محمد هو مجدد باتفاق. ولكن أنا أتيت بكلام السلف لأن التشنيع يقول أن الشيخ محمد جاب التقسيمة دي من عنده، فده مهم جدا خلي بالك منه. أنا برجعه لك تاني وحقول لك تالت وعاشر إن استطعته إن شاء الله عز وجل، عشان دايما ما تكرر تقرر لابد أن يتقرر ذلك عندي. طيب، تكلمنا عن قضية لماذا المعين هو المخاطب في الظاهرة، مسائل الظاهرة، مسائل الخفية ما فيهاش حكم لأنها محتمل، فمش ممكن تكون دليل على حاجة، لازم تسأله الأول أنت نيتك إيه عشان أعرف هو دي ولا دي. زي ما قال الشاطبي رحمه الله، وذكرنا الكلام أهل العلم في ذلك، ولذلك قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام أن الأدلة المحتملة متشابهة، لا تصح أن تكون أدلة، إنما الذي يصح أن تكون أدلة أن يكون إيه؟ ظاهر، عشان تقدر تعتبره دليل، إنما الآخر يحتاج إلى شيء خارجي اللي هو النية وغيره. طيب، يبقى أصل التكليف إنه هو للمعين وعليه العقوبة أيضا. طيب، وكذلك الاستطاعة، خلق الله الناس مستطيعين، استطاعة الجبلية، فمعنى انك تقول ان هو لا والله اما اشوفه الاول ما كانش قادر ولا كان قادر، ده معناه ان هو ما كانش قادر ابتداء. عشان كده قلنا نعمل العوارض قبل الحكم في الظاهرة، لا يحكم عليه في المسائل الظاهرة، فإن جاء بعارض ملائم يرد عليه، إلى غير ذلك من الكلام اللي استفدنا فيه في الحلقات الفائتة. لسه عندنا الأصل في الحكم هو التعيين، والرخصة إنما جاءت في المسائل الخفية، أما في الظاهر وغيره فقط التعيين. اتكلمنا عن عوارض الأهلية وأنها إنما تأتي بعد الحكم في المسائل الظاهرة حتى لا يكون الأمر فيه إرجاء وغيره، اتكلمنا عن ده. وبعدين تكلمنا عن كل عارض وما يلائم الظاهرة والشرك الأكبر. يعني انتهينا الى انه لا يصلح مع الشرك الاكبر الا الاكراه فقط. وذكرنا في ذلك وقلت لك ومش عايزك تنسى ان كل هذه المسائل وسائل وفاقيه اجماعيه. الرجل خلي بالك من ده. وذكرت لك الاجماع ومن قاله في كل موضع. طيب بقي الان ان نتكلم عن صفه الكفر بالطاغوت. خلاص كده من وقع في الكفر بالطاغوت كفر بعينه. من لم يكفر بالطاغوت كفر بعينه، لا يمنعه من الكفر الا ان يكون مكفرا بس. الاكراه الملجي زي ما ذكرنا في تعريف الاكراه الملجي، وانا عايزك تراجع الحلقات دي كويس جدا جدا جدا. طب صفه الكفر بالطاغوت بقى دي تبقى ازاي؟ يعني اعمل ايه يعني عشان اكفر بيه؟ قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، عد معايا، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه الآية. هذه هي الصفة التي جعلها الله عز وجل صفة للأمم من بعد إبراهيم عليه السلام أن تأتسي بهذا الذي جاء به إبراهيم والذين معه. عارف مين الذين معه ده؟ في أحد كلام تفسير أهل العلم الأنبياء. يبقى هذا هو دين الأنبياء، هذا إجماع الأنبياء. خلي بالك ده من أقوى الإجماعات، أقوى الإجماعات إجماع الأنبياء، أجمعوا جميعا على ذلك. يبقى إنا براء منكم، يبقى نقدر نستفيد من ده انه ايه؟ ان صفة الكفر بالطاغوت لابد ان تكون ان يعتقد. وخلي بالك من الكلام ده، وانا هقول لك ان هرجع له تاني لما افسر لك بقى الديمقراطية، يعني عشان نبدا نطبق على الواقع هقول لك تاني البنود دي تاني، بس خدها الان مجملة بعيد عن القصة على الواقع لحد ما افسر لك الديمقراطية. ان انا المسألة هنفيدها يا اخوة، ما فيش حاجة اسمها ان اقول لك كلمة ونص. هذه خيانة، الرائد لهذه مؤهلة دخلنا في الشرك الاكبر فيه عشان العجلة تمشي. ما فيش من الكلام ده، العجلة تمشي ده كلام ده عند اهل الاصول ولا عند اهل الحديث ولا عند اهل الفقه. ما فيش كلام ده، فيش كل كلام متزن، كلام علمي. انت عارف انت هتحمي بايه؟ دخل عربقة الاسلام كله، نسأل الله العافية. يبقى خلي بالك معايا، هفصل لك الديمقراطية الأول والعلمانية الأول، وبعدين أقول لك إيه هي بقى، هي الآن من الشرك الأكبر ولا لأ؟ وهي صورة من صور الشرك الأكبر ولا لأ؟ يرحمك الله، صورة من الشرك الأكبر ولا لأ؟ وبعدين بقى نعمل إيه؟ وبعدين أقول لك تعالى نرجع تاني لصفة الكفر بالطاغوت، يبقى شكلها إيه في قضية الديمقراطية بقى؟ لكن هقول لك دلوقتي كلام مجمل، ممكن أعيده تاني أو أعيد بعضه تاني لما نتكلم في صفة ما وصف الديمقراطية التي هي الذراع الإداري للعلمانية. يبقى هنقول اولا لابد ان يعتقد. قال والذين معه اذ قال لقومهم انا براء منكم. خلي بالك من انا براء، يعني نحن نعتقد ان ليس بيننا وبينكم على. براء جمع ايه؟ جمع بريء. والبريء من الشيء الذي لا علاقه له به. انت والله ده واحد عنده قضيه يقول لك انا بريء، والله انا بريء، يعني ماليش دعوه، ما عملتش الموضوع ده خالص. براء بريء من ذلك، فان براء منكم. خلي بالك من قضيه بقى الكلام الفلسفي اللي طالع النهارده، ان احنا والله بنكره المعصيه لكن ما بنكرهش اللي عمل المعصيه. الكلام ده لابد ان ينضبط، الكلام ده فيه فعلا منه شيء يعني له شكل، لكن لابد ان ينضبط شرعا. صاحب المعصيه هو اللي عامل المعصيه، هو الجسم اللي قدامي ده هو اللي عامل المعصيه. يبقى نوع البراءه هتبقى براءه منه هو مع معصيته في حال المعصيه. زي ما هياتي ان شاء الله اذا تكلمنا، بس يعني ان شاء الله وقدر الله عز وجل عن قضيه الولاء والبراء، ان هناك ولاء مطلق وهو ولاء المؤمنين المتقين. هناك براءه مطلقه وهي البراءه من الكافرين، وهناك ولاء فيه براءة في أبعاده. إيه هو بقى؟ المؤمن العاصي. فأنا أوليه بالجملة لأنه مسلم، لكن حال معصيته عندي فيه نوع براءة. مش ده بيحدث الأمر من نهي وكده. المهم اللي انا عايز اقوله لك دلوقتي انك اول حاجة تعتقد ان براء منكم ومما تعبدون من دون الله. يبقى تعتقد في سويداء قلبك ان عبادة غير الله لا تصح. عشان كده لما نيجي عند الديمقراطية هقول لك بقى يا جماعة يا اللي بتقولوا احنا عاوزين نمشي المرحلة وقتوا ده ازاي؟ انتوا درستوا يعني ايه الكفر بالطاغوت؟ فهمت خطاب الله لما قالك تكفر بالطاغوت؟ ما بيمشيش مراحل الطاغوت، ده عطلة، ده خسف، ده نحس، ده ما بيمشيش مراحل، ما بتمشيش بيها ابدا. لازم تعتقد انك بريء منه، لا علاقة ليه. واحنا قلنا قبل كده يا اخوة مناط الكفر بالطاغوت ايه هو؟ الاجتناب. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الشنقيطي رحمه الله لما ذكر الاجتناب في الخمر والميسر في آية المائدة قال إن ده من أقوى الألفاظ على قضية البعد، أن تكون في جانب وأن يكون الشيء في الجانب الآخر، جانبين لا يمكن أبدا يتقابلا، لا يمكن. ولذلك قال علماء السلف، ودي برضو القولة دي قالها الشيخ محمد بن عبد الوهاب لكنها مثبتة عن مين؟ مثبتة عن ابن تيمية، مثبتة عن محمد بن نصر المروازي، مثبتة عن عشان بس ما تقولش يعني انا برضو لسه ماسك معاك اهو، هنقول لك عن كلام السلف، وبالذات الشيخ محمد بن عبد الوهاب مش هكلمك عنه عشان اللي بيقولوا ان هو اللي قسم المسائل وهو اللي شط في المسألة والكلام ده، وان شاء الله يبقى لينا معاه لقاء لوحده. وكيف ان هذه المدرسة كانت مدرسة عظيمة القدر، لابد ان تدرس كيف صنع هذا الرجل وكيف قيده الله عز وجل لهذا الدين. اللي انا عايز اقوله لك ان عشان كده السلف بيقولوا ايه، قالوا ان الشرك والاسلام نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. مش ممكن تلاقي واحد تقول له ان هو لو مسلم ولا كافر، مفيش كده، لا يرتفعان. ومش ممكن تقول واحد مسلم كافر، فاقوله ازاي؟ الكفر والشرك يرفع اسم الاسلام بخلاف الايمان، المعصية ما ترفعش اسم الايمان كله، ما ترفعش اصل الايمان، اصل الايمان. يبقى اسمه مؤمن عاصي، زي الرجل اللي شرب الخمر كده فرضي الله عنه، فلما الصحابة بعض الصحابة قال يعني قبحك الله لعنك الله ما اكثر ما يساوي بك، فقال لا تعينوا الشيطان على اخيكم، قال على الصحابة كده اخوك وليس اخوك برضه وبشرب خمر، لا تعينوا الشيطان على اخيكم، وقال اني اعلم انه يحب الله ورسوله. يبقى اذا ما بيرفعش الايه، ما يرفعش اصل الايمان. لكن ممكن بعض العلماء يسميه فاسق، يسميه منافق، دي مساله ثانيه، انما لا زال مسلما، انما الاسلام بيرفع كله. نسال الله العافيه، اذا جاء الناقد له يرفع الاسلام كله، كما اذا جاء الناقد لاصل الايمان بيعمل كده. فلذلك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفع، لا يمكن ابدا. يبقى ان تعتقد انك بريء، تعتقد البراءة، انا ماليش دعوة بيك خالص، انا في جانب وانت في جانب ثاني خالص. عارف اللي هو يقول لك لو شفتك في طريق مش همشي منه، او خليك مع الشرك كده، كن عند الفتن زبانا كما قال السلف، فما بالك باصل الفتنة، باكبر الفتن. قال الإمام أحمد في قول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. شفت ازاي؟ الفتنة الشرك، فهذا أكبر الفتن، كن عنده زبان. يبقى أولا لابد أن تعتقد، وده يا إخوة اللي بيسموه بقى الإيه؟ الأعمال العقدية. عشان كده في نواقض للايمان عقديه، بس يبقى ماشي قدامك كده بيصلي ويصوم كل حاجه وفي قلبه ناقض، تلاقيه في حقيقته كافر. طبعا احنا لنا الظاهر، بس عشان ما حدش، احنا لنا الظاهر بس، عايز اقول ايه، اللي بيبقى كده زي المنافقين كده، كان المنافق ماشي بيصلي كل حاجه وبعدين يموت، يوم يموت يبعث ايه، يبعث كافر، زي ما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، ان الانسان قد يكون يظهر الاسلام فاذا مات كان كافرا، ويدخل في مقابر المسلمين ويتورث وكل حاجه، وهو في الحياه في الاخره كافر، لانه كان يضمر. عشان كده ايه، تضمر في نفسك الخير، تطهر الباطل. ابن بطال رحمه الله، معلش خليها بين قوسين دي، ابن بطال رحمه الله لما قال في قول الله عز وجل، في قول النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله وضع لي عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه، قال عليه الصلاه والسلام عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فبيبحث في المسألة دي لأن أنا عندي حاجة الظن مثلا الظن ده هو ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا بعض الظن. فالبحث هنا بوجوده بس في القلب ولا بالعمل الشاهد يعني إيه هو؟ طبعا أنا أحيلك في بحث رائع لابن مفلح في الأداب الشرعية في مسألة الظن مهم جدا مخيف ترجع إليه. اللي عايز أقوله لك إن هنا بيقول إيه بقى؟ بيقول وإن كان المرء لا يؤاخذ بما يحدث به نفسه إلا أنه لابد أن ينفي عن نفسه خواطر السوء وذلك من تهذيب النفس وتربيتها. طب خلاص انا مش هاخذ من حد في نفسي واقعد احس بشيء بقى معصيه ولا مثلا يخطر في بيتي حاجه كده ولا كده ولا حاجه مخالفه. قال لك لا ده كده يخلي نفسك تبقى قليله الادب يخليها تبدا تسوء. يبقى لا محاله هيحصل ايه؟ هتطلع السوء ده بقى هتقوله لان الالسنه مغارف القلب. فهمت ازاي؟ يبقى لابد ان تعتقد نقاوه الباطل. نقاوه الباطل ان انا من جوايا فعلا كارثه كارثه الشرك مش عايز اسمع حسه مش هنزل اطالب بيه ابدا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مش هطالب بيه ابدا ولا عاوزه ولا عايز اطلب منه ولا عايز اشوفه ولا مالكش دعوه بيا. تقذرا فضلا عن حرمتي انا سايبه لانه محرم وانا كمان مستقذره. كان في مجلس قاعد فيه شباب بن عبد الملك ويمكن انا كنت حكيت لك الحكايه دي اكتر من مره قبل كده. هشام بن عبد الملك كان له راي زي ما انت عارف بعض بني اميه كان بيصب علي رضي الله عنه. فهشام بن عبد الملك كان بيتكلم عن سيدنا علي كده فقعد في مجلس فيه بعض العلماء وبعدين قال لهم من الذي تولى كبره؟ فسال بعض اهل العلم فقال له عبد الله بن ابي بن سلول هو اللي تولى الكبر ده كبر الافك واللي قاعد يتكلم على السيده عائشه رضي الله عنها يجيب الناس يتكلموا عن في بيته لكن هو ما بيتكلمش كان خبيثا جدا. طيب ولذلك في بعض الاقوال انه ما اتجلبش لانه ما قالش حاجه لكن هو اللي كان بيجيبهم عنده بقى وكده. فراح هشام قال له كذاب الذي تولى كبره علي رضي الله عنه وقبح هشام. فراح راح العالم قال له الامير ادرى بما يقول مش انت عندك علم انا العالم بقول لك كده تقول لي لا خلاص. فراح قال للعالم الثاني نفس القضيه لحد ما جه شيخ الاسلام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله وبل بالمغفرة تراه. فراح قايل له يا ابن شهاب من الذي تولى كبره؟ قال عبد الله بن ابي بن سلول. قال كذب. قال انا اكذب لا ابلك والله لو نادى مناد من السماء ان الكذب حلال لما كذب. حدثني فلان عن فلان عن فلان وفلان وفلان كل طرق يذكرها ان الذي تولى كبره عبد الله بن ابي سلول وعلى صوته واحمر وجهه وغضب غضبا رضي الله عنه. وهنا انكسر لها هشام فقال سامحنا يا شيخ هيجناك هيجناك سامحنا يا شيخ هيجناك هيجناك يعني حركناك. اللي عايز اقوله لك ان بص الزهد بيقول ايه؟ يقول والله لو ربنا قال يجوز حاشا لله يعني يجوز الكذب عز وجل بس ده تعليق على مستحيل يعني لو نادى منادي من السماء ان ممكن تكذبه عادي كده بدون سبب يعني والله ما اعملها. ليه؟ لقذاره. واحنا يا اخوه لما نتكلم عن المساله دي عايزين تعتقد كده ان كل اللي ربنا نهاك عنه قذاره بس عشان احنا قلوبنا قذره الا ما رحم الله عز وجل مش قادر تدرك تبقى ارفان من المعصيه مش قادر توصل للمرحله دي. كل ما القلب يطفو كل ما يحصل لك اللي عايز اقوله لك هنا بقى انك لابد ان تكون بريئا معتقد البراءه. انا لا اؤمن بالشرك ولا اعبد مع الله غيره ولا ائتمر الا بامر الله هو من يحرم ومن يحل. تبقى من جواك ممكن بذلك طاهر الجناب مسالم النفس صافيها تعتقد بطلان الطاغوت. ومن اعتقد بطلان الطاغوت زي ما قلنا مش هيقول والله ممكن نتقاطع معاه بقى انه عارف انه باطل مش نافع. لذلك قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وان الله عز وجل لن يجعل مصالح من رحمته لن يجعل مصلحه عباده في الشرك قط. من رحمه الله ما جعلش مصلحه عباده في الشرك خالص ابدا مفيش مصلحه خالص. ولما نيجي عند الشبهات هبين لك هو بيقول مفيش مصلحه ايه. اصل النهارده بيقول في مصلحه. هقول لك ايه هو ضابط المصلحه. ان مفيش حاجه اسمها مصلحه باللي انت شايفه. المصلحه انما تكون بايه؟ بما كان من اذن الشارع، كما يقول الشاطبي رحمه الله يدخل تحت اذن الشارع. لازم يكون باذن، لان ما امرك به خير لا فساد فيه، وما نهاك عنه فساد لا خير فيه. واعتبار الخير او اعتبار المصلحه في الفساد ده اعتبار ايه؟ مش الاعتبار الشرعي، لان الشرع الغاه. اعتبار المصلحه اللي انت شايفها، واللي انت شايفه ده لا يحسب ان يكون مصلحه. يبقى اول حاجه يا اخوه اعتقاد، انك تعتقد بطلان الطاغوت انه باطل مش هينفع ابدا، لن تنهض امه ابدا. هي تؤمن بان الطاغوت ده ممكن يجوز، والله معلش ممكن نعمله، مفيش من الكلام ده ابدا. ولذلك لا يحل الا بالاكراه. يجي لك حد من براك يكسر نفسك عشان يخليك غصب عنك تقول، وقلبك مطمئن بالايمان، لو مال قلبك لحظه الى الكفر لكفر. ان تعتقد بطلان ذلك، تعتقد بطلان عباده غير الله عز وجل. ومن البراءة الترك. قال عبد الله بن عمر لما قالوا عن غيلان القدر وغيره، قال عبد الله بن عمر إذا رأيتموهم جماعة القدرية دول فأخبروهم أني بريء، أن عبد الله بن عمر بريء منهم وأنهم براء منه. مش ممكن أجتمع معاك أبدا، يعني لا تقاطع مع الطاغوت أبدا. ومن تقاطع مع الطاغوت فقد حفر قبره بظرفه وبحث عن حتفه بأنفه. خلي بالك من ده ونكمله إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إن دعي بدر وإذا نهي انتهى وعقل نسره فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.